الرقاب. ما الحكم بفضل الله تعالى؟ قال فورد الرقاب ولم يقل فاقتلوهم. لأن في العبارات فرض الرقاب من الغيظة والشدة ما ليس في رفض القتل، لما فيه من تطوير القتل بأسفل الكرة وهو حد العنق ولصارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعظمه. حتى إذا أدخلتموهم أي أدخلتم القتل، قال الشوكاني حتى إذا بالغتم في قتلهم وأدخلتم القتل فيهم، وهذه غاية للأمر بضرب الرقاب لا لبيان غاية القتل، وهو مأخوذ من الشيء الثقيل أي الغليظ، تقول هذا هناك ثقيل يعني غليظ فهو ثقيل. فكذلك هنا حتى إذا أدخلتموهم يعني أكثرتم فيهم القتل، فشدوا الوثاق بفتح الواو ويزيد بالكسر الوثاق، فشدوا الوثاق اسم للشيء الذي يوثق به كالرباط او الحد مثلا. قرأ الجمهور فشدوا الوثاق، وقرأ السلمي بكسرها فشدوا الوثاق، وانما امر سبحانه بكسر الوثاق لئلا ينفلتوا، والمعنى اذا بالغتم في قتلهم فاكثروهم واحلفوهم بالوثاق، فإما من لم بعد وإما إذا حتى تضع الحرب أو جارها، فإما من لم بعد أي فإما أن تمنوا عليه بعد الحسر ملا أو تبدو فداء، والمن هو الإطلاق لغير عوض، والفداء ما يهدي به الأسير نفسه من الأسر يجدرها حتى يتحرر من الأسر. ولم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدم، يعني هو في الحقيقة الإمام يكون مخيرا بين ثلاثة أشياء، إما القتل وإما المن وإما الفداء. اقتصر هنا في هذه الآية على ذكر المن على التخيير بين المن والفداء، ولم يذكر القتل لأن القتل مفهوم مما تقدم في الآية السابقة أو في نفس الآية، يعني فضرب الرقاب هذا هو الأصل حتى إذا أسلمتموهم فشدوا الوثاق فإما من لم بعد وإما إلى فلم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدم. قال الجمهور فإما من لم بعد وإما فداء بالمجد، وقرأ ابن كثير فإما فداء بالقتل، وإنما قدم المن على الفداء لأنه من مكارم الأخلاق، لأنه من مكارم الأخلاق، ولهذا كانت العرب تفتخر به. العرب كانت تفتخر بالايه؟ بالمن، كما قال شاعرهم: ولا نقتل الاسرى ولكن نفكهم اذا اثقل الاعناق حل المغارب. وكما يقول الشاعر: ما كان ضرك لوما وربما من الفتى وهو المريض المخلق. فمما كانت تفتخر به العرب المن مع القدره على الفديه، لكنهم يملون بلا مقابل لفكاك الأسرى، كما يقول الشاعر هنا: ولا نقتل الأسرى، إذا تمكنا من الأسرى لا نقتله ولا نأخذ فدية منه، ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حل المغارب، لأن طبعا تزايد الفدية. وروي عن بعضهم أنه قال: كنت واقفا على رأس الحجاج حين أتي بالأسرى من أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث، وهم 4800، فقتل منهم نحو من 3000، يعني 4800 خلص على 3000، حتى قدم إليه رجل من جدة فقال: يا حجاج، لا جازاك الله عن السنة والكرم خيرا. قال: ولم ذلك؟ قال: أن الله تعالى قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء، في حق الذين كفروا، فوالله لا منن ولا فتيت. فقد قال شاعرهم فيما وصف به قومهم مكارم الأخلاق: ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حل المغارب. فقال الحجاج: أفتن لهذه الزيادة، يقصد بالزيادة 3000 الذين حفظه محمد خير، أفتن لهذه الزيادة، أما كان فيهم من يختن مثل هذا الكلام

وقال مجاهد نسخها فتقول المشركين حيث وجدتموهم وهو قول حقيقي. اذا القولين الاولين فهما يقول انها منسوخه، لكن الاول يقول انها في بعض الاوثان والثاني بانها في البستان العام. طبعا ابن المسجد من النساء والصبيان ومن لا يؤمن من الجبال. القول الثالث عكس هذا القول، انها ناسخه، انها ناسخه. وعن الصحابي قال بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قال نسخها فاما منا بعد واما ابتداء.